نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي عن فتياتي رضا العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عن فتياتي رضا العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان فيهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطف تهيدي رب العالمين يا أهيل الجود والكرم أهل البيت المصطفى تغري هم أمل الأرض فذكري أهل البيت المصطفى تغري هم أمن الأرض فذكري شوف حب الأنجوم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والترجي عطف تيدي وفي واهدنا الحسن بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرج عطف تهيدي رب العالمين يا ويل الجود والكرم نحن البيت المصطفى تغري هم أمل الأرض فذكري أهل البيت المصطفى تغري هم أمل الأرض فذكري شوف حب الأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج واهدنا الحسن بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن يا رسول الله